فيه عدد من الأسئلة وحقيقة كثير منها مهم ولكن تحتاج إلى إيجاز. يقول الأخ: هل هناك موات حماه النبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ أقول: الله أعلم، أنا لا أعرف هل يوجد الآن أو لا، لا أدري. السؤال الثاني يقول: ما مدى صحة حديث من مناخ لمن سبق؟ هذا الحديث صحيح، ولكن هناك خلاف بين العلماء وخلاف طويل، لكن ليس هذا مجال ماذا الحديث عنه، لأن العلماء مختلفون هل تملك أراضي مكة ويجوز تأجيرها ومثلها منا أو لا، أو أنها لا تملك. والخلاف يدور حول هذا الحديث ومثله: منا مناخ لمن سبق. فمن العلماء من قال: دور مكة وكذلك ماذا تباع وتشترى. ومن العلماء من منع، ومنهم من توسط وقال: تملك ويشتريها ويسكن فيها، ولكن لا يمنع ماذا من قدم للسكن، أي لا يأخذ الأجر. المسألة فيها خلاف كثير ومناقشات، والظاهر أن ذلك جائز. يقول الأخ هنا: إذا كان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فما حكم محاكم النقض؟ أولا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه قاعدة أصولية، وهي كذلك قاعدة فقهية، وهي محل خلاف بين العلماء وتفصيل، وقد أشرت إلى ذلك أثناء الدرس عرضا، لأنها مرت عرضا فأشرت إليها، وإلا هي مبحثها تفصيلا في أصول الفقه. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فأكثر العلماء يرون أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إلا كما قلت لكم، لو كان هذا الاجتهاد يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع فهذا ينقض دون توقف، لكن إذا اجتهد فيه الحاكم القاضي ثم جاء آخر واجتهد وخالف اجتهاد الأول، هل له ينقضه؟ بعض العلماء يقول: إذا ظهر له الحق ينقضه، وإذا لم يظهر له الحق لا ينقضه. الأخ يقول: إذا كان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فما قيمة ماذا ما يعرف بمحاكم النقض؟ محاكم النقض هذه توجد في البلاد التي تحكم في القانون، أما البلاد التي تحكم الشريعة الإسلامية فيوجد عندها محكمة التمييز، يوجد عدد من أكابر القضاة ينظرون فيما انتهى إليه القاضي يرفع إليهم قبل أن يقرر الحكم فيه، لأنه يقرر بعد التمييز، فربما تظهر لهم ملاحظة، ولا شك بأن من يكون في التمييز يجمعون بين غزارة العلم وبين الخبرة، وفرق بين إنسان لا يزال في أول الطريق أو حتى أمضى وقتا وهو فرد، وبين مجموعة من الناس متخصصون في هذا المجال وأيضا مروا بتجارب، فالآراء إذا احتك بعضها ببعض تبين. الأمر الآخر أنهم يراجعون المسألة بدقة، وهذا من باب الاحتياط فينتهى إلى الحكم. أما أحكام القانون فهي تنقض سواء وجدت محكمة أو لا، لأنهم يقررون أحكام وبعد ذلك يتبين لهم أمر فيرجعون وينقضون ذلك الرأي، فهي أشبه بماذا؟ بأماكن عششت فيها الرذيلة وفرخت. أما أحكام الشريعة الإسلامية فهي لا تتغير ولا تتبدل، صالحة لكل زمان ومكان، لأنها من نزلت ممن قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الأخ هنا يسأل سؤالا في الصلاة، يقول: دخلت مسبوقا في صلاة العصر خلف إمام يؤدي الأركان بسرعة، يعني يسرع في الصلاة، يعني ينقرها كنقر الغراب. هذا على قول السائل والله أعلم، لأن بعض الناس يعني تجد بعض الأئمة هو لا يطيل في الصلاة لأنه يراعي أحوال المأمورين، وهذا هو الواقع المطلوب من الإمام أيها الإخوة، يعني الإمام ينبغي أن يراعي أحوال مأموميه، فإذا وجد فيهم أناسا كبارا يشق عليهم القيام والإطالة في الركوع وفي غير ذلك فينبغي أن يراعي أحوالهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ في قصة صاحب الناضحين الذي انصرف وصلى وحده وقال له معاذ: إنك منافق أو إنه منافق، فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معاذ، تريد أن تكون فتانا؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فينبغي أن تراعي الكبير وأن تراعي الضعيف، وإنسان صاحب حاجة قد يمر بك على الطريق وهو بحاجة فينبغي أن تراعي ظرفه وألا تطيل. فبعض الناس تجده هو يحب الإطالة ويرى أن إمامه يسرع، وقد يكون هذا الإمام متوسط، وربما يكون أن الإمام سريع يعني الله أكبر وقليل حتى لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة. المهم أن هذا أيها الإخوة يحصل هذا ويحصل هذا. المهم نحن نجيب على ماذا سؤال السائل، يعني نقدر أنه كما قال أن هذا إمام يؤدي الأركان بسرعة، وأيضا الأخ نص على الأركان لأن الأركان هي التي لو أنك تركت ركنا لفسدت صلاتك عمدا أو سهوا. قال في الأركان بسرعة في الركعة الأخيرة، إمام يؤدي الأركان بسرعة في الركعة الأخيرة خص. فشرعت في قراءة الفاتحة فركع فقطعت القراءة وركعت حتى أدرك، فما الحكم؟ هذا هو الأصل. العلماء أصلا أيها الإخوة مختلفون في قراءة الفاتحة خلف الإمام، والذين يرون بأن قراءة الفاتحة خلف الإمام أنها ركن في الصلاة الجهرية والسرية هم الشافعية، وأما بعض العلماء فيرى أن قراءة الفاتحة تسقط وراء الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وبعضهم يرى أنها واجبة في السرية دون الجهرية وأنها ليست بركن. والصحيح أن الإنسان أن الإمام يحمل عن المأموم أشياء منها السترة ومنها قراءة الفاتحة، بدليل أنك إذا جئت والإمام قد ركع وقد فاتتك قراءة الفاتحة وهي ركن تعتبر مدركا للصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا جئت والإمام، فأنت عندما جئت متأخرا وبدأت بقراءة الفاتحة وركع الإمام فعليك أن تتابعه عملا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركع، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وأنت ركع الإمام وقد ركعت فهذا هو الطريق السوي. إذا ما فعلته صحيح وصلاتك صحيحة، وعدم إتمامك للقراءة لا يلزم في هذا المقام والمسألة في وجوبها قراءة الفاتحة خلاف. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم تنله أخفاف الإبل؟ يعني القصد أن لا يكون حول العامر، وقد رأيتم اختلاف العلماء، رأيتم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنه لا يجوز لأحد أن يحيي أرضا إلا أن يقطعه الإمام، وأن الإمام مالك وافق الشافعية والحنابلة في جواز الإقطاع مطلقا ولكنه خصه أن يكون بعيدا عن العامر. فالمراد هنا ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني أن يكون بعيدا لا يأتي إلى ما حول القرية والمدينة فيحيي فيضيق على الناس المكان الذي ترعى فيه إبلهم وأغنامهم وغيرها. فيه بقية أسئلة أيضا إذا استطعت تقرأها حتى أتم، لو تسمح تقرأ يعني الباقي. واضح لك؟ نعم. يعني أنه مثلا أذن للشخص بأن يحيى فيه الأرض، ليس هناك نص عن عمر، ولكن عرفنا فيما مضى أيها الإخوة بأنه فيما يتعلق بهذه المسائل الإحياء وطريقتها اجتهادية، يعني أنها مبنية على العرف. فرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة وقال من أحيى أرضا ميتة فهي له، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. لكن كيف تحيي الأرض وإذا لم تحيى كم تعطى؟ هذه ليس فيها نص ماذا لا عن عمر ولا عن غيره، ولكن المعروف أن عمر دعا أولئك، دعا بلال، وكذلك أيضا رخص له بماذا؟ رخص له بأن يعني يعمر ما يستطيع ويرد ما بقي. في سؤال أيضا في نفسه أي حديث؟ طيب أنا في الغالب أحكم عليه، وإذا لم أحكم فسألوا عنه، لأن أحيانا فيه حاشية محكوم عليه، فأنا بدل ما أدخل في الحديث وتكلم عن الجرح والتعديل يعني أود أن نمشي فيما نحن في سبده. فأنا أحيانا إذا كان الحديث لا حاجة لأن أقف عند حديث لا يمنع ماذا فضل الماء حديث في الصحيح، واقف وأقول حديث صحيح، يكفي أن أقول في الصحيحين أو في أحدهما. وأيضا أحيانا يكون رواه أصحاب السنن وأحمد وأقول الحديث صحيح أو أقول الحديث فيه كلام ولكن بجمع طرقه يكون صحيحا. وإن نسيت وكان يحتاج إلى أمر فاسألوا عنه كما سأل الأخ. لكن أحيانا بعض الطلبة نجده يطلع على تضعيف لأحد العلماء فيحكم على ذلك الحديث بأنه ضعيف، مثل حديث ماذا الناس شركاء في ثلاث، هو يقول ضعفه الألباني، ضعفه الألباني في الأروى لكنه بعد ذلك رجع وصححه لما وقف على تصحيح ابن حجر وغيره بعد أن بدأ ماذا في صحيح وضعيف السنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وسنن ابن داود بعد شرح ماذا إرواء الغليل في ماذا بيان أحاديث السلسبيل. إذن هذا متأخر، فهو في النهاية صحح الحديث. ثم لو قدر أننا وجدنا تضعيفا للألباني وتصحيحا لابن حجر فلا شك بأن ابن حجر يقدم عليه. هذا السؤال ماذا فيه؟ كنت أقرأ رجل تقدم للعمل ولكن قبل لكنه غير التاريخ، هل هذا المال للعمل حرام؟ ما أدري ماذا عين التاريخ، يعني احتال مع أناس سعدوا، فأنه يعني نفرض أنه مثلا تعين في أول شهر شعبان وهو اعتبر مثلا تعيينه في شهر ماذا ربيع الأول مثلا، يقصد كذا، لا هذا لا يجوز. وصلى الله عليه وسلم.